بيقولي لماذا اختار الله أن يموت هذه الميتة الصعبة جدا ويكون مهان وتدور حوله الشكوك والرفض، شكوك في اللاهوت، شكوك في الصلب والقيامة، وأيضا العالم يحارب ويشكك لماذا وضع الله كل هذه الشكوك من حوله ولأولاده المؤمنين. شوف بتبدأ سؤالك وتقول لماذا اختار الله أن يموت. يقول المكتوب والحق إن الله له وحده عدم الموت، الله لا يموت، الله وحده له عدم الموت، الله حي ولا يموت. وما اللي حصل ايه؟ ان الله في تدبيره لخلاص البشر دخل الى العالم في ملء الزمان في صورة انسان بلا خطية ليقبل الموت. والإنسان يسوع المسيح كان متحد باللاهوت، لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. ولما بنيجي نتكلم عن موت ربنا بنقول يا من ذاق الموت في الجسد، يا من ذاق الموت ايه في الجسد. يعني لو قدر لينا مع الفارق في التشبيه اني اقول الله مثلا هعمل دايرة كبيرة اوي كده باللاهوت الذي لا يموت، وبعدين اخذ صورة انسان بلا خطية يموت، ادي الانسان جوا اللاهوت، لاهوته لم يفارق ناسوته، واخد بالك؟ دخل في صورة انسان عشان يقبل الموت لان الله لا يموت. فالانسان يسوع المسيح لما مات بالجسد روحه فرقت جسده، والروح والجسد هما الاثنين جوا ايه؟ جوا اللاهوت، جوا اللاهوت. يبقى ذاق الموت بالجسد، ذاق الموت ايه بالجسد. يعني ممكن واحد عقلاني تقول له موت المسيح والمسيح هو ربنا، يقول لك لا لا لا لا لا، الله لا يموت. نعم الله لا يموت، الله لا يموت، وحاشا ان يموت الله، حاشا ان يموت الله. لكن ظهر في صورة انسان بلا خطية يقبل الموت. وانا شرحت كتير وقلت ليه يقبل الموت، لاني قلت آدم الأول أخطأ وأجرة الخطية إيه؟ موت. أنا بحفظ الكلام ده منين ما روحه في أي وقت. ولما أخطأ آدم انطرد من وجه الله ونزل إلى أرض الموت، وفي أرض الموت خلف كل نسله، في أرض الموت إيه؟ خلف كل نسله. فكل مولود امرأة مولود تحت حكم الموت. على رأي كلمة قالت وأنا قلتها قبل كده، إن كل مولود امرأة نازل وبيقول أنا إيه؟ أنا إيه؟ أنا ميت. كل مولود امرأة نازل وبيقول أنا إيه؟ أنا ميت. كل مولود امرأة مولود تحت حكم الموت. وقلت إن بسبب خطية آدم صار فاصل بين آدم وبين الله، فيش إنسان يقدر يتعامل مع ربنا. طب إحنا عايزين نرجع لربنا وعايزين نصطلح مع ربنا، مين يصالحنا؟ هل في حد من وسط بني البشر يصالحنا؟ لا، ده كله مولود تحت الحكم. هل في إنسان حي يقدر يصالحنا؟ لا، ده كله أموات. طب احنا محتاجين لإنسان حي ويقبل الموت وما يكونش عليه حكم. ومن هنا قلت كانت الضرورة لإنسان رباني بلا خطيه ما عليهوش حكم الموت يجي من عند ربنا وينزل لأرضنا ويموت عننا، نجيبه منين؟ هو الكلمة المتجسد يسوع المسيح اللي جه في صورة إنسان بلا خطيه وقبل الموت وصار هو وحده الشفيع وهو وحده الطريق وهو وحده الباب اللي به ندخل إلى الآب المبارك إلى الله الواحد. يبقى الله لا يموت، فأنت بتقول اختار الموتى دي ليه؟ لما ظهر في حال الجسد اختار الموتى موتة الصليب، والموتى دي مكتوبة في كل النبوات حتى في أول التوراة كتابنا وكتاب اليهود يتكلم عن الصليب والدم ويقول نسل المرأة يسحق رأس الحية، ده بالصليب. فاختار الصليب ليه؟ اختار الصليب اولا لانه جه عشان يحمل عارنا وخطايانا، وكانت موتة الصليب عار شنيع، عار شنيع، يقول احزاننا حملها واوجاعنا تحملها، ويقول عنه المزمور بلسان المبارك العار قد كسر قلبي فمرضت. واختار موتة الصليب لانه على الصليب فاتح ايه؟ ذراعيه وبينادي للعالم اجمع، لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له ايه؟ الحياة الابدية. يبقى على الصليب فاتح احضانه، بيقول من يقبل الي لا اخرجه خارجا، بيقول خلاص للجميع من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان ولسان. حاجة ثالثة ان اختار موتة الصليب وان كان اللي رأوه محدودين، لكن بالإشارة والرمز ان الصليب يرفع فتراه كل عين، تراه كل عين، على رأي اللي بيقول في حال صلبه رآه كثيرون وفي حال قيامته رآه قليلون. قليلون ليه يا رب؟ قال لي اني انا مش محتاج مجد للناس عشان اقول انا قمت من بين الاموات ولا لا، لكن انا محتاج لكل انسان يعرف ان انا جاي اموت عنه واحمل خطاياه وارفع العقاب عنه وامور كتير امور كتير. اما عن الشكوك بتقول ليه ربنا سبب كل الشكوك دي؟ سبب كل الشكوك. اقول لك ان ربنا ادى الانسان عقل، ادى الانسان عقل وهو الكائن الوحيد العاقل. لو بالعقل بس الله حيرفض كل ترتيب وتدبير الخلاص بالتجسد. فلما تيجي تقول بالعقل ان العيل ده ابن مريم يبقى هو ربنا، لا بالعقل لا. واللي يقول لك ربنا خدوه بالعقل اوعى تصدق الكلام ده، ربنا ما خدوهش بالعقل بس، امال ايه؟ ربنا ارسل الروح القدس يعمل ايه؟ يبكت العالم على خطيه كل انسان، الروح القدس ينبر على قلبه وينبط على قلبه ويقول لك في مخلص في طريق للخلاص، ويفضل يخبط يخبط. فالإنسان العاقل لما يشد الروح القدس أو يلجأ للروح القدس بلاش يشد ويقول له يا روح الله أعني وساعدني، أنا عقلي مش قابل إن العيل ده يبقى هو ربنا، أنا عقلي مش قابل، وأنا عقلي مش قابل إن البيوت على الصليب ده مش هو ربنا، يا روح الله ارشدني، يا روح الله ايه ارشدني. يبقى بيخلي الروح القدس يعين عقله، يعين عقله، هنا الروح القدس هيوضح له الرؤية ويعلن له النور وتكشف قدامه طريق الخلاص وزي ما قلت قبل كده العقل لوحده، العقل لوحده مش ممكن يقبل ربوبية المسيح، لكن العقل مع الروح القدس يقبل ربوبية المسيح، يقبل ربوبية المسيح. فربنا وضع شكوك او سمح ان في شكوك، لكن قال لك ادي العامل المساعد هو الروح القدس، كلم الروح القدس قل له ساعدني انا شاكك، قل له ارشدني، قل له وضح لي الطريق وشوف ربنا حيرشد ولا مش حيرشد. انا عم في شكوك للعقل، وش جاب العقل ان يدرك المفاهيم العالية والاسرار الخفية المجيدة اللي بيقول عنها عظيم هو سر التقوى عظيم، الله ظهر في الجسد، اش جاب ان العقل ممكن يدرك الكلام ده؟ العقل ما يقدرش. عشان كده اطلب المساعدة من روح الله، قل له يا روح الله اعني. نكتفي بالمقدار ده من الاسئلة، واعتذر للاسئلة الباقية اللي ما جاوبتش عنها. من خارباني ماشي معايا كل بارد أنا ليا إلى بخارباني ماشي معايا كل بارد أنا ليا إلى بحرباني ماشي معايا في كل درب. أنا ليا إله بيحارب عني ماشي معايا في كل درب. أنا ليا إله بيحارب عني معايا في كل درب. إيمان وأمان يعطيني أمان، ألم وأمان أبد دايما بقربي، دايما بقربي. أنا ليا إله بيحارب عني ماشي معايا. هو دايما الشيطان يحارب الترنيمة لما تطلع، فيغير اللحن أو ينسهوني، فأنا حاولت أجيب شريط عشان اقول حتى عدد منها، لكن برضو الشيطان شاطر. نحاول تاني. انا ليا اله بيحارب عني ماشي معايا في كل درب. انا ليا اله بيحارب عني ماشي معايا. لا ما هو احنا هنغيرها كده، وانا معاك وهغيرها. لا نفسد، هي كلمتين حلوين ربنا ادهم لنا النهاردة، لكن معلش ان كان اللحن غايب. بيقول انا ليا اله بيحارب عني ماشي، بيحارب حربي. انا ليا اله بيحارب حربي ماشي معايا في كل دربي، يعطيني ايمان سلام وامان دايما بقربي. كلام حلو ربنا يثبته. معلش. أنا ليا إله بيحارب عني ماشي معايا الكلام يأتيني إيمان سلام وأمان دايما بقول هيا يا شعب المسيح، هيا للجنب الجريح نطهر ونستريح من كل أتعابنا. ترنيمة 206 يعظم انتصارنا بالذي أحبنا يسوع الفاد الأمين من صلب لأجلنا. هيا يا شعب المسيح، هيا للجنب الجريح، هيا يا شعب المسيح، هيا للجنب الجريح نطهر ونستريح من كل أتعابنا يعظم انتصارنا بالذي أحبنا يعظم انتصارنا بالذي أحبنا يسوع الفاد الأمين من صلب لأجلنا. يسوع الفاد الأمين من صلب لأجلنا. هيا هيا يا جموع في حسيرة من وخشوع نطي القلب ليسوع يا حفظ غربة سنا يا عظم انتصار بالذي أحبنا يا عظم انتصارنا بالذي أحبنا يسوع الفاد الأمين من صلب لأجلنا. يسوع الفاد الأمين من صلب لأجلنا. نسعى عنه سفراء إلا نبالي بعناء ناظرين للسماء حيث يأتي عوننا يعظم انتصارنا بالذي أحبنا يعظم انتصارنا بالذي أحبنا يسوع الفاد الأمين من صلب لأجلنا. يسوع الفاد الأمين من صلب لأجلنا. أي لوم أو مديح لا ينسينا المسيح، نبغي مجده بالروح فهو سر عزنا يعظم انتصارنا بالذي أحبنا يا يسوع الفاد الأمين من صلب لأجلنا. مهما كان في الطريق من شدائد أو ضيق فالرب لنا رفيق وجهه يريحنا يعظم أنا يا ضمون يا سلفة بالأمين من صلب لأجلنا إن في جوع وطهاد في المسيح يحلو الجهاد يعطي صبرا يعطي زاد عنده رفعتنا يا ضمون بالذي أحبنا يا ضمون يا سلفة بالأمين من صلب لأجلنا مهما كان من إغراء لا رجوع للوراء مملوئين بالرجاء سنرى عريسنا يا ضمون انتصار بالذي أحبنا يا سلفة بالأمين من صلبني حتى في عمق الآلام يمتلي القلب سلام فالعالي قاد الزمام إذ غير وجهه تنا يا ضمون بالذي أحبنا يا ضمون يا سلفة بالأمين من صلب لأجلنا يا سلفة بالأمين من صلب لأجلنا أي حب كالحبيب يتجلى في اللهيب وجماله العجيب يغني سوحدتنا يا ضمون بالذي أحبنا يا ضمون انتصارنا بالذي أحبنا يا سلفة بالأمين من يا سلفة بالأمين من صلب لأجلنا افرحوا يا مؤمنين افرحوا في كل حين وعدوه حقا امين فالفرح قوتنا يا ضمون بالذي أحب يا ضمون انتصارنا بالذي أحبنا يا سلفة بالأمين من صلب لأجلنا يا سلفة بالأمين من صلب لأجلنا بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. رب المجد يسوع قال كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. طبعا لما بيقول أنا قد غلبت العالم هو ربنا، فكانش في احتياج للمشوار ده كله ولا يحارب ولا يغلب، لأن العالم كله في إيده. لكن لما بيقول أنا قد غلبت العالم يبقى ده رصيد لحساب مين؟ لحسابنا إحنا. غلب لنغلب لنغلب. شوف العالم دلوقتي بيحارب بيحارب، وجايز تشتد الحروب، وحسب نبوات الكتاب هتشتد الحروب، إن كان دلوقتي أو بعدين، إن آجلا أو عاجلا تسمعون بحروب وأخبار إيه؟ حروب. وطبعا كل طرف من الطرفين أو الحلفين هيجاهد عشان إيه؟ عشان يغلب، عشان يغلب. لكن تعالى كده بعد كام سنة هتلاقي اللي غلب واللي اتغلب كلهم إيه؟ ماتوا ومشوا من هنا. يبقى دي مش غلبة ودي مش نصرة. أتاري عالم بيجري ورا سراب، يا عم حرب ايه اللي انت بتحارب من اجلها وانت عايز ايه؟ يعني لو سألنا العالم، العالم او نسأل امريكا عايزة ايه من ورا الحرب، واي بلد عايزة ايه من ورا الحرب؟ عارفين مضمون الكلام ده كله؟ ان الناس في عدم معرفة للايمان الحقيقي وفي عدم معرفة للحياة الابدية العالم بيحارب، العالم بيحارب ويتكلم في جهل ويقول لك الاجيال، احنا بنعمل عشان الاجيال، احنا بنعمل عشان الاجيال. وتار الانسان لو جه يتأمل بفكر ايماني، فكر ايماني، يلاقي غربة الانسان، كل غربة الانسان على الارض زي ايه؟ زي خيال. يقول انما كخيال يتمشى الانسان. واليوم عند الرب كالف سنة والالف سنة كيوم، وفي لحظة في طرفة عين هتلاقي العالم كله هينتهي. مهم عايزين نوصل من ورا الكلمتين دولة ان مش النصرة او الغلبة بتاعت حروب العالم، لكن لن تزول. واللي مش عارف يعرف، لكن انسان هيطلع مهزوم وانسان هيطلع ايه؟ غالب. غالب. انسان هيطلع سائط وانسان هيطلع ناجح. ناجح. يجي الوحي المقدس يكتب في سفر الرؤيا رسائل لسبع كنائس كانوا في اسيا الصغرى، ويكتب لملائكة الكنائس السبعة دول، الملائكة يعني الاساقف. كل اسقف او كل كنيسة كتب لها ايه؟ كتب الجملة دي، من يغلب. من يغلب. يعني لما تيجي في سفر الرؤيا وتلاقي يكتب لملاك الكنيسة، بيقول اكتب الى ملاك الكنيسة التي في برغاموس، اكتب الى ملاك الكنيسة كنيسة سمرنا، اكتب الى ملاك كنيسة افسس. فيقول في كل كنيسة في الاخر، من يغلب فسأعطيه ان يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله، من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني، من يغلب فسأعطيه ان يأكل من المن المخفى، واعطيه حصاة بيضاء وعلى الحصاة اسم جديد مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي اكتب. يقول من يغلب، وكأني عايز يقول طوبى لمن يغلب. يا بختك لو طلعت من هنا غالب. هنا في حرب الجسد، في حرب مع الشيطان، في حرب مع العالم. العالم مش الناس يعني، لا ده الشيطان بيحارب بالناس، لكن الناس غلابة. العالم يعني شهوة العين، شهوة الجسد، تعظم المعيشة. والإنسان اللي فيه المسيح في حرب دائمة يقول للرب حرب مع مليق من دور الى دور، فكل المشوار حرب. عشان كده محتاج المؤمن انه يتسلح بسلاح الروح، يتسلح بسلاح الروح. والحرب مش هتطول، الحرب مش هتطول. احنا لوحدينا الشيطان يلعب بينا الكورة، يعمل ويسوي فينا، لكن نشكر الله ان لينا اله زي العدد اللي كنا حرنمه دلوقتي. انا ليا اله بيحارب حربي. شوف الشيطان شتت فكرنا ازاي. انا ليا اله بيحارب حربي، انا ليا اله بيحارب عني، ماشي معايا في كل دربي، يعطيني ايمان، يعطيني سلام وامان دايما بقربي. يا سلام. فاحنا لوحدينا مش هنقدر على حاجه. بيقول بدوني لا تقدروا ان تفعلوا شيئا، لكن لينا اله بيحارب حربنا، وهو غلب لحسابنا، والغلبه دي رصيد لينا. ثقوا، انا قد غلبت. ايه؟ قد غلبت العالم. اما بيقول في سفر الرؤيا ما نعرفش ان كان الايام دي هيحصل ولا مش هيحصل، ولا الكنيسة على الارض ولا مش على الارض. يقول وحدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكة حاربوا التنين، والتنين حاربهم الى اخره. يجي يقول عن القديسين، يقول وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. شوف يسطى جميلة جدا، يقول وهم ايه؟ غلبوه. وهم ايه؟ غلبوه. غلبوا مين؟ غلبوا التنين وملائكته، يعني الشيطان وكل اعوانه. اعطانا ان ندوس الحياة والعقارب وكل قوة ايه؟ العدو. وهم غلبوه. كلمتنا الليله دي بنعمة ربنا بعنوان وهم غلبوه. وهم غلبوه. احنا لينا وعد ان احنا هنغلب. وقلت لوحدينا مش هنقدر نغلب، فنمرة واحد نغلب بمين؟ بيسوع المسيح. نمرة واحد بيه انا غالب كل التجارب. شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. يقول معلمنا بولس في الرسالة الأولى لكورنثوس 15:57، يقول ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. ويكتب معلمنا يوحنا مرة ويقول أنتم من الله أيها الأولاد وقد غلبتموهم، لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم. لأن الذي فيكم أعظم من الذي إيه؟ في العالم. يعني اللي معاك مين؟ مين؟ هو ربنا. ربنا. وإن كان الله معنا فمن إيه؟ فمن علينا. يقول عدد الترنيم غلبين غلبين إحنا بيسوع، وإحنا عبرين وادي الدموع. غلب غلبين إحنا بيسوع، غلب غلبين إحنا بيسوع، وإحنا عبرين وادي الدموع. وإحنا عبرين وادي الدموع. غلبنا غلبين احنا بيسوع، غلبنا غلبين احنا بيسوع، واحنا عبرين وادي الدموع. واحنا عبرين وادي الدموع. يبقى شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. هو اللي حيدوس الشيطان اللي سحق رأسه في الصليب، هو اللي حيحارب حربنا، هو اللي حارب عننا، هو اللي حيمشي قدامنا، هو اللي حيحمي ظهرنا، هو اللي معانا القوة الضاربة اللي تهزم العالم كله، واللي بيه نرنم ونقول يعظم انتصارنا بالذي أحبنا يسوع الفادي الأمين من صلب لأجلنا. يسوع المسيح الغلبة، افرح لأن الرب معاك. هتقدر تغلب الخطية اللي بتشتكي منها، العالم اللي بتشتكي منه، الشيطان، كل التجارب، كل المصاعب، بيسوع المسيح تتحل وتهون وتهون. يسوع المسيح يبقى غلبين، وهم غلبوه بيسوع المسيح. نمرة 2، وهم غلبوه بالصليب، دم الصليب، زي ما بيقول وهم غلبوه بدم الخروف. وهم غلبوه بدم الخروف. زمان كان في حرب موسى وعماليق، فكان موسى لما يرفع ايديه كده ام الشعب بتاعه ايه؟ يغلب. لما ينزل ايديه الشعب بتاعه ايه؟ يتغلب. عماليق يغلب. فضل لغاية اخر النهار ايديه تعبوا، فجابوا له حجارة تحت ايديه عشان يخلوا ايديه كده. ايديه كده رمز لمين؟ رمز للصليب، لان القوة والمجد بالصليب، قوة من المجد بالصليب، صليب قوة. يقول كلمة الصليب عند الهالكين ايه؟ جهالة، واما عندنا نحن المخلصين فهو ايه؟ قوة الله، قوة الله. نغلب بالصليب، ندوس الحياة ونعقارب بالصليب، والصليب حياة، ان الهنا اللي صلب على الصليب حي فينا، حي فينا وكلنا، واحنا ماشيين وراه. يقول ان كان احد يأتي ورائي ولا يحمل صليبه لا يكون لي تلميذا. كان احد يريد ان يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. يعني عايز تغلب، عيش الصليب، عيش الهوان والمجد، عيش الموت والحياة، عيش القوة والضعف. حينما انا ضعيف حينئذ انا ايه؟ انا قوي. والترنيمة كده بترسم ان الشعب المؤمن ماشي ورا المخلص وبيقول غلبين غلبين احنا بيسوع. وبعدين يقول وللصليب كلنا ايه؟ نظرين، نسيين العالم واحنا عبرين، وكل واحد حامل صليبه وماشي يرنم ورا حبيب. وين الصليب؟ كلنا نظرين. وين الصليب؟ كلنا نظرين، نسيين العالم واحنا عبرين، نسيين العالم واحنا عبرين. وكل واحد حامل صليبه، وكل واحد حامل صليبه وماشي رنم ورا حبيبه، وماشي رنم ورا حبيبه. وهم غلبوه بيسوع المسيح، وهم غلبوه بدم الخروف، دم الحمل. نمرة 3، وهم غلبوه بعمل الروح القدس، عمل الروح القدس، القوة الخفية، الكنز في الأواني الخزفية. الله ما سبناش كده نعبر في الوادي لوحدينا، لكن سلحنا بسلاح عجيب، وضع فينا كنز، كنز القوة اللي قال عنه رب المجد يسوع للتلاميذ: لكنكم ستنالون ايه؟ قوة متى حل الروح القدس عليكم، ستنالون قوة بقوة الروح القدس. شوف يكتب معلمنا حنا ويقول كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء، مش قوة الدراع، لأنكم أقوياء، روح القوة عامل فيكم لأنكم أقوياء وقد غلبتم الشرير. ده إيه؟ إحنا لا لينا دراع ولا لينا لسان ولا لينا عصايا ولا لينا بندقية، لكن لينا إله يحل فينا بالإيمان يحارب حربنا ويعطينا الغلبة والنصرة، وروح القدوس ساكن فينا. كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وقد غلبتم الشرير، قد غلبتم الشرير. أما يتكلم عن أبينا يعقوب الوحي المقدس يقول في البطن قبض بعقب أخيه وبقوته جاهد مع الله، جاهد مع الملاك وغلب. مش قوته الشخصية ولا قوته البدنية ولا قوة بشرية، لكن دي قوة علوية، قوة علوية، قوة من الله، زي ما رنمنا دلوقتي عن الكنيسة وقلنا كجيش بألوية، لنا سلاح الروح، قوتنا علوية من قوة المجروح. رنمنا دلوقتي لنا سلاح الروح، قوتنا علوية من قوة المجروح، الروح القدس. أقول إن الإنسان من غير عمل الروح القدس إناء خزفي، معون فاضي، معون فاضي. أما الإنسان بعمل روح القوة يبقى إنسان غير عادي، ترتعب منه الشياطين، السكك تتفتح قدامه، رابح للنفوس، بالي مع الرب الملكوت، إنسان غير عادي، إنسان بيشتغل. مش في ناس بيترفضوا دلوقتي من الأشغال الأسبوع ده؟ ناس كتير بتشتكي وخصوصا في السياحة والأوتيلات والحاجات دي، ناس بيترفضوا. لكن اللي عند الله لا يمكن يترفض، وطباك لو أنت بتشتغل معاه، بتشتغل معاه وروح القوة والشغل جواك، قل له شغلني معاه، أبني معاك الملكوت وأربح نفوس. روح القوة، روح القداسة، روح القداسة، القوة اللي تخلينا نعبر العالم غلبين، نعبر العالم منتصرين، ندوس على كل الشياطين، نفرح بربنا، نعمل عمل غير عادي، عمل غير عالمي، غير عالمي ولا غير آدمي حتى. الله وضع فينا روح القوة. نعم يا رب، كما الكنيسة الأولى هكذا يكون. أمين. سكيب الروح والمجد والقوة، المجد والقوة. شوف لما نسكب روح الله في الكنيسة الأولى وبعدين تبص تلاقي بالآلاف جايين للإيمان، بالآلاف، والآيات والمعجزات. أبونا بولس يقوم أفتيخس، وأبونا بطرس يقوم طبيسة، وطول ما هم ماشيين أعرج يشفى وأعمى يفتح وأبرص يخف ومشلول يقوم. إيه ده؟ إيه؟ قال هو ده عمل الروح، عمل الروح، مش شوية كلام وعوايد، رايحين جايين والحال على حاله. بقالنا سنين، بقالنا سنين، إيه اللي عملناه مع ربنا؟ ولربنا عملنا إيه؟ لربنا عملنا إيه؟ نعم نعم. وهم غلبوه بعمل الروح القدس. روح الله ساكن فينا، ساكن فينا. قل له يا روح الله اشتغل، توبني يا ربي فأتوب، وروحك يملكني ويسود علي، وأكون إنسان غير عادي، واشتغل معاك يا رب، اشتغل معاك وأفرح وأهلل وأنتظرك، أنتظرك. لما العالم يسألني مستني ايه، أقول لهم مستني حبيبي، لا مستني علاوخ ولا فدان ولا بستان ولا مستني جمال ولا عيال ولا مستني شيء في العالم ولا كل كنوز الأرض، لكن مستنيك أنت، أنا مستنيك، ما تيجي، أنا مستنيك، قلبي وعقلي فيك، منتظر الرب، منتظر الرب. عمل الروح القدس. وهم غلبوه نمرة واحد بإيه؟ بالمسيح نمرة اثنين الصليب نمرة 3، بالروح القدس نمرة 4، بالإيمان. بالإيمان نؤمن ان احنا اولاد ربنا، اولاد ربنا. نؤمن ان ساكن فينا ربنا ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. نؤمن ان احنا نقدر نعمل اعمال المسيح. من يؤمن بي فالاعمال التي انا اعملها يعملها هو ايضا بل واعظم منها. فبيقول لان كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، ايماننا. هذه هي الغلبة التي تغلب العالم، ايماننا. وبعدين يقول من هو الذي يغلب العالم الا الذي يؤمن ان يسوع هو ابن الله. مين اللي يقدر يغلب العالم؟ هو اللي يؤمن ان الطفل ده والعيل ده يولد لنا ولد، هو الممسوح والمعين من قبل الله الواحد مخلصا للعالم. يؤمن ان يسوع هو ابن الله، هو كلمة الله، هو نور الله، هو حق الله، هو صورة الله، هو الله اللي ظهر في الجسد. يؤمن ان يسوع هو ابن الله. يا سلام، هذه الغلبة التي تغلب العالم، ايماننا. ومن هو الذي يغلب العالم الا الذي يؤمن ان يسوع هو ابن الله؟ بالايمان. بالايمان انت ليك كل شيء. الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ اسمع الكلام يا كل نفس، يا كل اذن، يا كل انسان سامع لهذا الكلام. اسمع لتتحول الكلمة فيك الى قوة، لتتحول الكلمة فيك الى حق، يصنع بك الله المعجزات. بالايمان. بالايمان. على رأي عدد الترنيم دي يقول يا ابن الايمان اسحق الشيطان، ده يسوع الشط وافلك، اعبر في امان، اعبر في امان. كلمني واحد النهاردة كان جه للمسيح حديثا والرب اختاره ودعاه ولده من فوق، بيقول انا كنت شعرة في الترنيم ولا حتى العدد، جه ملاد بالليل قعد يرنم في ودني. يا سلام، يرنم في ودني ويقول يا ابن الايمان اسحق الشيطان، ده يسوع الشط وافلك، اعبر في امان. يا سلام، انا بسمع الكلام ده فاش مش بستعجب، لان الله بيجيب ولاده، ولاده من بعيد على الايدي يحملون، على الايدي. يا ابن الايمان اسحق الشيطان، ده يسوع الشط وافلك، عبر في امان. عالسما رايحين مجدا للامين، وان كن ويا يا يسوع الفادي مع كل حين. احفظوا الايمان حتى مهما كان، هي فركة كعب يا إخوة ونوصل كنان، ونوصل كنان، ونوصل كنان، هي فركة كعب يا إخوة ونوصل كنان. عالسما رايحين مجدا للأمين، وإن كن ويا يا يسوع الفادي مع كل حين. حاجة تاني، وهم غلبوه ده فعل الخير. بيقول الكتاب لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر ايه؟ بالخير. ولاد ربنا مش شرانين، ما يعرفوش لما حد يضربهم يردوا الضرب، ولا حد يشتمهم يردوا الشتيمة. زي سيدهم شتم اما هو فلم يشتم ايه؟ عوضا. ظلم اما هو فتذلل ولم يفتح فاه. ولاد ربنا ممكن يتعمل فيهم شر يردوه ايه؟ خير. عشان كده بيغلبوا. من لطمك على خدك الايمن فحول له ايه؟ الاخر. لا يغلبنك الشر، اوعى الشيطان يغلبك، اوعى شر العالم يغلبك، لكن اتعلم فعل الخير. تعلم من سيدك اللي قال تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب. تعلم منه هتغلب وتخرج من هنا غالب، وتسافر على السماء غالب. يبقى وهم غلبوا بفعل الخير. حاجة تانية، وهم غلبوه، وان كان دي صراع مع ربنا لكن برضو ممكن الانسان ينتصر فيها. بيقول سفر النشيد، ربنا بيقول للعروس او لكل نفس، بيقول حولي عني عينيك فانهما ايه؟ قد غلبتاني. غلبتاني مين؟ عينك ودموعك تغلب مين؟ تغلب ربنا. ده الكلام اللي مش على مقاس العقل ابدا ابدا. هي دي مسيحيتنا، هي دي مسيحيتنا. هو ده عزنا عزنا عزنا. ابونا يعقوب لما وقع في زنقه كده وهو راجع من عند خاله لبان، وحس انه عيسو مستنيه بعد 20 سنة هيقتله، فوقف وابتدى يصلي. ظهر له الرب في صورة انسان، وابتدى يعقوب يصلي ويقول له باركني. وبعد ربنا يتأنى في الاستجابة، يتأنى باركني باركني. وصرعه انسان حتى طلوع الفجر وغلب. غلب مين؟ غلب ربنا اللي ظاهر في صورة انسان. يقول وباركه هناك، قال له لم اطلقك ان لم تباركني. فضل ماسك في الراجل اللي ظهر ده. هو الراجل ده مين؟ ده ربنا. ده مش حاجة على مقاس العقل. لا لا لا لا لا. فضل ماسك فيه، قال له لا يمكن اسيبك، ده الموت مستنيني، لازم تباركني. لم اطلقك ان لم تباركني. فضربوا على حق فخذه اللي هو عرق الناس اللي ما يبكلهوش اليهود لغاية النهاردة، لكن مسك فيه مرضيش يسيبه وغلبه. وانت عايز تغلب ربنا وعايز تاخد اللي انت عايزه منه، ادخل واقفل بابك وابكيله ودمع له دمعتين باخلاص. يقول بس انا مش مستحمل دموعك، حولي عني عينيك فانهما قد غلبتاني. يا كل نفس، يا سلام، نغلب ربنا. ده ايه السكك المفتوحه دي؟ سكك العز وسكك المجد تايهين عنها فين؟ ياللي بتقولي ضاعت فلوس وضاعت وعايز اروح اعمل واسوي واقرا المندل واقرا مش عارف ايه، قدامك باب العز مفتوح، باب المجد مفتوح. حولي عني عينيك فانهما ايه؟ قد غلبتاني. بالدموع. اخر حاجة اقولها، وهم غلبوه بكلمة شهادتهم. بكلمة الشهادة. لما قرينا الحتة دي يقول وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. الانسان الشاهد للمسيح له كل المجد. الانسان اللي نفسه دائما على كفه. شهداء القديسين اللي ضحوا بالغالي والرخيص حتى نفوسهم كانش غالية بكلمة الشهادة. يجي الوالي وهو قاعد على الكرسي يقول لواحد منهم من القديسين يا بنتي وعلى الناس شعروا بكلمة الشهادة. كلمة الشهادة. وقف واحد من القديسين قدام الوالي يقول له اجحد المسيح. يقول له اسمك ايه؟ قال له انا الحامل الاله في صدري. انا الحامل الاله في صدري. بيقول له اجحد المسيحي عن انكره. قال له انكره ازاي وانا لي 84 سنة معاشره ما شفتش حاجة وحشة منه، كل شيء شفته منه كويس، انكره ازاي؟ قال له حنرميك للاسود الجوعانة. قال له توصلني لحبيبي. راح يرموه للاسود، كانت الاسود كالس ما كلتوش الاسود عشان شبعانة، طلعوه قال حنرميك في النار، ارمينا في النار. جابوا الحطب وقعدوا ولعوا فيه، اتلمت النار وصنعت حواليه هالة من نور، وانبعثت منه رائحة زكية جدا ملأت المكان، اهتزت قلوب كل المحيطين به. وبعدين واحد من العساكر ضربه بالحربة سال دمه ومات، لكن كل اللي كانوا حواليه آمنوا برب المجد يسوع. أقول للغالبين، للغالبين بكلمة شهادتي إن كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. كلمة الله ثابتة فيكم. شوف من ضمن رؤيا يوحنا الحبيب الحلوة جانب كده من اللي شافه، يقول ورأيت كبحر من زجاج مختلط بنار، والغالبين والغالبين على الوحش وصورته وعلى سمته وعدد اسمه واقفين على البحر الزجاج معهم قيثارات الله، وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف قائلين عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، عادل وحق هي طرقك يا ملك القديسين. كبحر من زجاج مختلط بالنار، واقفين على البحر الزجاجي، والبحر الزجاجي عليه جند الفادي، وبترنيمة موسى الكل بينادي، ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد آمين. طال انتظارنا والشوق مالينا، طال انتظارنا والشوق مالينا، نوصل ديارنا عند فدي